بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فيقول الحافظ البيهقي في كتابه الأربعون الصغرى الباب الثامن في دوام المراقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى هذا الباب في دوام المراقبة، أي مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهذا الدوام للمراقبة هو من أعلى مقامات الدين وأرفع رتب الإيمان، أن يكون العبد مديما المراقبة. ومداومة المراقبة تعني دوام العلم ودوام التيقن باطلاع الله على العبد وعلمه سبحانه به، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه من العباد خافية. فهذا الدوام للمراقبة والدوام للتيقن بذلك يورث خشية الله والإحسان في طاعته والمداومة على عبادته والبعد عن معاصيه. فهذا الاستشعار للعلم، علم الله بك واطلاعه عليك، يورث خيرا عظيما. ومن أسماء الله جل وعلا الرقيب، قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا الاسم من أسماء الله يدل على إحاطة وشمول اطلاعه وكمال علمه وكمال سمعه وبصره، فهو الرقيب عليهم بسمعه الذي وسع كل الأصوات، والرقيب عليهم ببصره الذي أحاط بجميع المبصرات فلا يعزب عن بصره شيء، والرقيب بعلمه المحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. أحاط سبحانه بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهذا الاستشعار والمراقبة يكون في مقامين: مقام فعل العبادات ومقام تجنب المنهيات. أما الأول فهو أن تراقب الله عند أمره، ففي صلاتك وصيامك وحجك وسائر طاعاتك تستشعر اطلاع الله عليك ومراقبته لك وعلمه بك، فيورثك ذلك كمال العبادة وتمامها. وسيأتي معنا في حديث جبريل المشهور عند ذكر مقام الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمقام الثاني مقام المراقبة عند نهيه، مراقبة الله عند نهيه، وذلك عندما تحدث المرء نفسه بمعصية أو ارتكاب فعل محرم، أن يذكرها مباشرة باطلاع الرب عليه وعلمه به، وأنه عز وجل يراه ويسمع كلامه ويعلم بحاله، ولا تخفى عليه من العباد خافية. من الناس من إذا خلى بمعصية لم يبال باطلاع الله له، لكن إذا تحركت قريبا منه قطة فزع، أو دخل عليه طفل صغير هلع، أو حرك الهواء نافذة غرفته خاف،

قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا كهمس بن الحسن قال سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما في حديث الإيمان. قال الرجل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت السبيل. قال الرجل: صدقت. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. فقال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر باقي الحديث. أخرج مسلم الحديث من أوجه عن كهمس، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم مشهور بحديث جبريل، حيث إن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جلوس حوله، جاء على صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤالات عديدة، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمراتها. ثم في تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم بذلك أن هذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو ديننا، فالحديث فيه جماع الدين، فكل التفاصيل الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان دين الله راجعة إلى هذا الحديث الذي هو جماع الدين. ولهذا بعض أهل العلم يسمي هذا الحديث أم السنة، مثل ما إن الفاتحة تسمى أم القرآن، وذلك أن الفاتحة حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهذا الحديث حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين اجتمع بيانه إجمالا في هذا الحديث العظيم المبارك. وقد أفاد هذا الحديث العظيم أن الدين مراتب، ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء بل هم متفاوتون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمار ابن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه، أي أطراف أصابعه. ففرق بين شخص ملئ إيمانا وبين شخص يعمل أعمال الإسلام الظاهرة وعنده إيمان قلبي يسير يصحح إسلامه. فالإيمان رتب، هناك رتبة الإسلام ثم أعلى منها رتبة الإيمان، أن يمتلئ القلب إيمانا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم يرتقي إلى أعلى ما يكون في الإيمان وهو رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الموطن من الحديث هو الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث. والإحسان هو الإتقان والإجادة في تتميم العمل وتكميله حتى يبلغ أعلى رتبه، وله ركن واحد كما هو مبين في هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو عبادة لله وتقرب إليه جل في علاه، مع إحسان من العبد وإتقان في هذا التعبد باستحضار قرب الله ومراقبته سبحانه وتعالى في العبادة، ومجاهدته لنفسه على تكميلها وتتميمها حتى تبلغ أعلى رتبة، بأن يعبد الله على هذه الصفة وهو استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. ومن كان كذلك فاز بمعية الله الخاصة، كما قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين. وفاز أيضا بمحبة الله، إن الله يحب المحسنين، وفاز أيضا بعظيم ثواب الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن أحسن الله إليه، وفاز بعظيم الثواب وجميل المآب ورفيع المنازل يوم القيامة. والإحسان رتبة عالية من رتب هذا الدين، لا تنال إلا بالصبر والمجاهدة للنفس، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإحسان مجاهدة للنفس ومصابرة ومرابطة ومحافظة على طاعة الله ومداومة مع المراقبة واستحضار قرب الله، وأن يكون في تعبده لله على هذا الوصف: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله سبحانه وتعالى يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالواجب على العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أعماله، وأن يؤديها على وجه النصيحة، وأن يجتهد في تتميمها وتكميلها، فإن الله عز وجل مطلع عليه، عالم بظاهره وباطنه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم اللخمي عن عبد الرحمن بن غن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. قال الشيخ أحمد: يعني أن الله معه بعلمه. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه وابو نعيم في حلة الأولياء وغيرهما، وحسنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال حديث حسن، وضعفه بعض أهل العلم لأنه تفرد به عثمان بن كثير قال الهيثمي، ولم أرى من ذكره بثقة ولا جرح. وقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان، وذكرها: والثالث وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح. قوله في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: أفضل الإيمان، هذا فيه أن الإيمان يتفاضل، وأن أمور الإيمان متفاضلة لها أعلى وأدنى، كما في حديث الشعب قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان له شعب وخصال عديدة كلها داخلة في مسمى، منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح، وهي متفاضلة ليست على درجة واحدة. فقوله أفضل الإيمان هذا نص في التفاضل بين شعب الإيمان، وأن بعضها أفضل من بعض، وأن ما يتعلق بالإيمان بالله معرفة به وتوحيدا وإخلاصا وإقرارا بعظمته واستحضارا لاطلاعه وعلمه، هذا يعد أعظم الإيمان وأجله. وقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. والحديث فيه دلالة على عظم أثر الإيمان والمعرفة بالله على العبد من حيث صلاح أعماله وصلاح أحواله وبعده عما يسخط الله. فأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي سواء كنت في مكان خالي أو مكان بين الناس في الغيبة أو الشهادة في السر أو العلانية، فاعلم أن الله معك لا تخفى عليه منك خافية، يرى فعالك ويعلم بحالك ومطلع عليك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وإذا كان العبد بهذا الوصف وبهذا الاستشعار لمعية الله له كان ذلك أكبر زاجر وأعظم رادع. ولهذا تجد في القرآن في آيات كثيرة منه تختم بذكر هذا الأمر، مثل قوله بكل شيء عليم، كل شيء بصير، بصير ما تعملون، خبير ما تعملون. كثير من الآيات تختم بهذا المعنى، لأن هذا أكبر زاجر وأعظم رادع للعبد. فأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأن العبد إذا كان بهذه الصفة هدي إلى كل خير ووفق بإذن الله تعالى لكل فضيلة. فإذا قام بطاعة أو عبادة قام بها على وجه الإخلاص والمراقبة، لأنه في عبادته يستشعر أن الله معه في كل حين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وإذا دعته نفسه لمعصية استشعر هذه المعية وهذا الاطلاع، فيكون ذلك زاجرا له. وعليه فإن هذا الاستحضار لهذه المعية يعد سائقا للفضائل وحاجزا عن القبائح والرذائل. يسوق العبد للفضائل من إحسان ومراقبة وجد واجتهاد في طاعة الله، وفي الوقت نفسه يحجزه ويردعه عن الرذائل. وهذا أكبر واعظ، إذا قام في قلب العبد ووفق العبد لتحقيقه فقد وفق للخير كله. فإذا قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي في أي مكان تكون، في ليل أو نهار، في سر أو علن، في بر أو بحر، في حاضرة أو بادية، في البيت أو خارجه، أينما تكون فالله معك مطلع عليك، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال اتق الله حيثما كنت. وهذا بمعنى هذا الحديث، أي أينما تكون فالله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويعلم بحالك. أيضا في حديث جبريل المتقدم لما ذكر مقام الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تستحضر هذه المعية، معية الله لك، وأن هذا هو مقام الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين. فالإحسان إنما يكون إذا كان العبد بهذا الوصف، يعلم أن الله معه أينما كان. وقوله في هذا الحديث أفضل الإيمان أن يعلم أن الله معه حيثما كان، معه هذا فيه إثبات المعية، والمراد بالمعية هنا المعية العامة التي هي الاطلاع والعلم. ولذا قال البيهقي رحمه الله عقب الحديث يعني أن الله معه بعلمه. وقد نقل الحافظ الذهبي في العلو عن الإمام محمد بن يحيى الذهلي أنه قال يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش. وينبغي هنا أن نعلم أن معية الله للخلق تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهي معية علم واطلاع وإحاطة، وهذه توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولهذا قال في هذا الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا النوع من المعية قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا. وأما القسم الثاني وهو المعية الخاصة فهي التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد، وهي خاصة برسل الله وأصفيائه وأتباعهم، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. من أمثلتها قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لا تحزن إن الله معنا، قوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أن الله مع المؤمنين. الحاصل أن قوله في الحديث أن تعلم أن الله معك أي معك بعلمه واطلاعه، فأينما تكون كن على علم ويقين أن الله معك أي بعلمه واطلاعه. أما هو سبحانه فهو مستوى على عرشه المجيد بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه لا تخفى عليه خافية. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي الرواية المتقدمة لما ذكر عليه الصلاة والسلام تزكية النفس فقال له رجل وما تزكية النفس؟ قال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هذا يستفاد منها فائدة عظيمة جليلة القدر رفيعة الشأن، وهي أن سبيل العبد لتزكية نفسه أن يستحضر هذا المقام العظيم دائما في كل تقلباته وجميع أحواله، أن الله عز وجل معه حيث كان مطلع عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.